وبعد فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس علوم القرآن، ونحن لا نزال نتكلم عن موضوع القصة في القرآن. وكنا قد قلنا إن القرآن فيه موضوعات متنوعة، من هذه الموضوعات القصة. وكنا ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي الحكمة من وجود القصة في القرآن، والفائدة التي تستهدفها القصة التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأوضحنا أن هنالك عدة أغراض للقصة شرحناها في الأسبوع الماضي. ننتقل الآن إلى الحديث عن منهج القصة في القرآن. القصة في القرآن لا منهج يختلف عن منهج القصة في الكتب الأدبية التي نعرفها، وهذا المنهج يتميز بعدة خصائص سنشرحها الواحدة إسرا الأخرى. أولا، الخاصة الأولى من خصائص منهج القصة القرآنية ظاهرة التكرار. فنحن نلاحظ أن القصة الواحدة في كتاب الله عز وجل تتكرر أكثر من مرة. قصة موسى مع فرعون تقرأها 3 أو 4 مرات في كتاب الله عز وجل. قصة نوح مع قومه نقرأها أكثر من مرة. كذلك قصة عام، كذلك قصة لوط مع قومه، أكثر القصص القرآنية مكرر في كتاب الله عز وجل، إنجاز التعبير بكلمة مكرر. والواقع أنه لا يوجد هنالك تكرار بالمعنى الذي نفهمه نحن للقصة في كتاب الله عز وجل. ولعلنا أوضحنا هذا في درس سابق عندما تكلمنا عن خصائص الأسلوب القرآني. تكلمنا عن ظاهرة التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن نعيد اليوم بعضا مما قد ذكرنا آنذاك. صحيح أن عناوين كثير من القصص في كتاب الله تتكرر، فمثلا عنوان قصة موسى مع فرعون، هذا العنوان تجده في سورة مثلا الأعراف، تجده في سورة طه، تجده في سورة القصص. نعم، لكن عندما تقرأ قصة موسى مع فرعون في سورة الأعراف وتقارن بينها وبين هذه القصة كما وردت في سورة طه، ثم تقرأها كما وردت في سورة القصص، تجد فرقا كبيرا. وبتعبير أوضح، القرآن في كل مرة عندما يذكر قصة موسى مع فرعون يركز على جانب متميز من جوانب هذه القصة ويسلط الأضواء على ذلك الجانب. في المكان الآخر عندما يعيد القصة يسلط البيان الإلهي الأضواء على جانب آخر من جوانب تلك القصة. إذا كررت مرة ثالثة فالتركيز يأتي على جانب ثالث غير الجانب الأول وغير الجانب الثالث، وهكذا. صحيح العنوان قصة موسى مع فرعون، لكن المضمون لدى المقابلة يختلف كل الأمثلة. كذلك عندما تقرأ قصة سيدنا نوح مع قومه في سورة هود تقرأه وتجد التركيز على خلاصة حياة سيدنا نوح مع قومه. ولكنك ستجد هذه القصة قد كررت في سورة القمر، ولكن قارن بين مضمون هذه القصة في سورة هود وبين ما ذكره الله عن سيدنا نوح في سورة القمر، تجد بونا كبيرا. هذه القصة في سورة القمر يركز البيان الإلهي فيها على جوانب أخرى، ثم إنك تقرأها مرة ثانية في سورة نوح فتجد نفسك أمام كلام جديد غير الأول وغير الثاني. وأعتقد أنني استعرضت أمامكم نماذج من آيات كتاب الله عز وجل هنا وهناك، حتى تعلموا أنه لا توجد ظاهرة التكرار بالمعنى التقليدي التكرار، التكرار لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقصة، ولكن في كل مرة يسلط البيان الإلهي والتطور على جانب من أحداث هذه القصة. والوقت لا يتسع في الواقع لكي نعرض أمامكم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة ثم نقرأ آيات أنزلها الله على رسوله في سورة القمر أيضا عن قصة نوح، ثم نعرض لآيات أخرى ذكرها الله عز وجل في سورة نوح المرة الثانية في سورة القمر ثم في سورة نوح. الوقت لا يتسع، ولكن أنا أحيلكم إلى أنفسكم تقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبروه، وقارنوا بين السورة والسورة تجدون مصداق ما أقول لكم. وهذه الظاهرة من أبرز مظاهر الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أنا عندما مهما كنت بليغا ومهما كنت قادرا على التحكم بالأسلوب، إذا كتبت قصة ثم أردت أن أعود فأكتبها ثانية لا بد أن أجد نفسي منجذبا إلى الأسلوب الأول لا شك فيها. ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى يختلف اختلافا كبيرا عما اعتاد عليه الناس. إذا ظاهرة التكرار موجودة في القصة القرآنية، لكن التكرار للعناوين. أما المضمون إذا قارنت بين هذه القصة في سورة وبين هذه القصة ذاتها في سورة أخرى تجد فرقا كبيرا. وما نريد أن نقول أنني أذكر أنني أمضيت ذاتا كاملا في الحديث عن ظاهرة التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى. المظهر الثاني من مظاهر خصائص القصة في القرآن، نحن نتكلم عن خصائص القصة في القرآن التي لا توجد في الكتب والقصص الأخرى. المظهر الثاني أن البيان الإلهي عندما يقص علينا خبر أمة من الأمم أو قوم من الأقوام، يقتصر البيان الإلهي من ذلك على ما تدعو الحاجة إلى بيانه وذكره، يتجاوز البيان الإلهي ما لا فائدة لذكره وما لا حاجة إلى بيانه وشرحه. وهذا لا نجده في أساليب القصص الأخرى التي نقرأها مثلا في كتب الأدب. يعني أنت عندما تقرأ مثلا أي قصة في القرآن تجد نفسك وأنت تقرأ هذه القصة متشوقا إلى أن تعلم الخلفيات، المكان الذي عاش فيه أبطال هذه القصة، أسماءهم وأمور، يعني تفصيلات تتشوق إلى معرفتها، وتنظر فتجد أن القرآن لا يحدثك عنها. لماذا؟ لأن الغرض لا يتعلق منه، القصة تأتي في القرآن من أجل هدف تربوي، فهذا الهدف التربوي هو الذي يتحكم بأنباء القصة تفصيلا أو إجمالا. الشيء الذي يفيدك فكره يذكره بيان الله، والشيء الذي لا يفيدك فكره بل ربما يعكس الأمر ويمسيك عن الغرض التربوي، في هذه الحالة القرآن يضرب صفحا عن ذلك. ولنضرب بعض الأمثلة. مثلا نقرأ في سورة الكهف قصة أصحاب الكهف، وكلكم يقرأ، مثلا نقرأ في فاتحة القصة هذه الآية: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه فاتحة قصة أصحاب قطعا. وأنا أقرأ هذا الكلام أتشوف وأتطلع إلى معرفة أسماء هؤلاء الفتية، من هم؟ ما هي أسمائهم؟ في أي عصر عاشوا؟ وفي أي بلدة كانت هذه الحادثة التي يتحدث عنها؟ وما اسم الملك الذي كان يرأس الدولة التي كان فيها هؤلاء الفتية؟ أنا بطبيعة الحال أتطلع إلى معرفة هذا وأنت كذلك، لكن القرآن لا يشرح شيئا من هذا. لماذا؟ لأن الغرض التربوي لا يتعلق بذلك، القصة صيغت من أجل هدف تربوي. ولو أن القرآن على طريقة القصص التي نكتبها نحن عادة مثلا ذكر اسم الدولة وذكر اسم تلك الأمة والذي كان يرأس عليها ملكا أو رئيسا والديانة التي كان تلك الأمة تدين بها وأسماء هؤلاء الفتية والبلدة التي كانوا يعيشون فيها، نعم، وأن البيان الإلهي ذكر هذه التفاصيل كلها كعادتنا، ما الذي سيحصل؟ عندئذ سأنجذب إلى هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى، وبعد قليل سأنسى الهدف التربوي الذي يشدني القرآن إليه، وسأجد نفسي وكأني أدرس قصة تاريخية في كتاب من كتب التاريخ. عندئذ أتحول من التأثر بالهدف الذي يرمي إليه كتاب الله عز وجل، وشيئا فشيئا أنشد إلى دخل تاريخي، نعم، أجدني متشوفا إلى أن أسمع قصة أمة تقادم عليها العهد كيف عاش وماذا كان من خبرها وماذا كان من شأنها. كنت أتلو هذه القصة للتربية لكي أتأثر بها، وإذا بي أصبحت أدرس سير تاريخي للتسليم، وهذا ما لا يتفق مع منهج القرآن ومع هدف القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك الباري سبحانه وتعالى قص علينا قصة سيدنا آدم عندما خلقه الله وأسكنه الجنة، ثم إنه أكل من تلكم الشجرة، ثم إن الله أنزله إلى الأرض. القصة كلكم يقرأها في كتاب الله وتجدون البيان الإلهي يقول: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أكيد كل منا كان يحب أن يعلم يا ترى سيدنا موسى سيدنا آدم في أي مكان هبط وفي أي قارة نعم. وكيف كان هبوطه؟ وهل هبط هو في مكان والسيدة حواء في مكان آخر، أم هبط في مكان واحد؟ وكيف البقيان؟ وماذا كان من خبرهما؟ الإنسان يتشوق إلى هذا، لكن ما الذي يحفزك على هذا التشوق؟ تسلم، حب الاطلاع. القرآن ليس هدفه أن يسليك، أن يغذيك بما تحب أن تطلع عليه، هذا غير وارد إطلاقا، وإنما يريد أن تعلم من قصة آدم ما ينبغي أن تعلمه فقط. الأمور الأخرى لا شأن للقرآن بها، يسعك أن تبحث عنها الطرق التي تشاء. أما أن يحدثك عن هذه التفاصيل فهو لو فعل ذلك لنقلك شيئا فشيئا من العبرة التي تشدك إلى الالتزام بأوامر الله والاعتبار بما تهدف إليه هذه القصة، لرأيت نفسك انتقلت إلى تسلية تتسلاها من خلال دراسة القصة القرآنية. أبدا، القرآن ليس هدفه هذا بشكل من الأشكال. وما نقوله عن قصة أهل الكهف وقصة سيدنا آدم نقوله أيضا عن غيرها. بالمناسبة أيها الإخوة، أقول لمن سألني أو أرسل يسألني عن حديث وهو حديث صحيح أن سيدنا موسى حاج سيدنا آدم وعاتبه لماذا أكل من الشجرة بعد أن حذره الله منها، فاعتذر سيدنا آدم له بأن ذلك كان قضاء وقدرا لا سلطان له عليه. يسألني بعض الإخوة ما هو ذلك القضاء؟ قيد يد سيدنا آدم، وليس كما تقول أن القضاء مجرد علم الله بما ستفعله باختيارك. لا، ما وقع لسيدنا آدم غير داخل في التكليف، خارج عن نطاق التكليف. ولو أننا تلونا كتاب الله بتدبر لعرفنا ثلاثة أرباع المشكلات وفرنا أنفسنا السؤال عنها. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. الإنسان إذا نسي هل يكون مكلفا؟ يرتفع التكليف، لا تكليف. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبوسعك أن تقول أنت كما قال آدم. لو أن إنسانا مثلا دخل وقت العصر عليه وسمع الأذان وأراد أن يقوم ليصلي وإذا بالصلاة نحيت عن ذات ربه ونسي إلى أن دخل وقت المغرب، هنا القضاء قيد. لماذا؟ لأن القضاء الله علم بما وقع فيه هذا الإنسان سهوا ونسيانا، لا علم الله بما وقع فيه هذا الإنسان باختياره. والإنسان الذي يسهو عن صلاته أو ينام عنها ينسي أن يقول والله هذا قضاء الله ألزمني بذلك، لأنني سهيت نسيت نمت. نعم، والله يقول في صريح العبارة فنسي محي عن ذهن سيدنا آدم أن الله سبحانه وتعالى قد نهاه عن أكل تلك الشجرة. وطبعا أنتم تعلمون أن سيدنا آدم في الجنة لم يكن مكلفا مطلقا، التكليف أين بدأ؟ على الأرض. نعم، والله عندما خلق آدم ماذا قال الملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ذلك هو المنهاج الرباني. نعم، فهذا السؤال في الواقع غير وارد وجوابه كما قد أوضحنا. ومع ذلك إن شاء الله هذا السؤال سنجيب عنه في مجال أوسع من هذا بإذن الله. لكن كل ما هنالك أيها الإخوة هو أنني أحب لي ولكل مسلم ومسلمة أن تتغذى في هذا العصر الإسلامي بالوحي الإسلامي والثقافة الإسلامية، وأن لا تجعل معرفتنا للدين أمرا هامشيا. ما ينبغي أن نجعل ثقافتنا الإسلامية للتسلية أو أمرا ثانويا في حياتنا. لا، ينبغي أن تعلم أن أعمالنا الدنيوية هي الأمور التي ينبغي أن تكون على الهامش. أما معرفة الإسلام الذي خلقنا من أجله فينبغي أن تكون مستأثرة بالجزء الأكبر من حياتنا ذكورا وإناثا، لا سيما في هذا العصر، لأنكم مستهدفون كما أقول دائما، مستهدفون والله الذي لا إله إلا هو. البلاد العربية الإسلامية مستهدفة في دينها وليست مستهدفة في رزقها، وهذه البلدة سوريا مستهدفة أكثر من أي بلد آخر، ولدي الدلائل الناطقة بذلك. طيب، هذا الذي يهدف إليه العدو من أجل استلاف ديننا، كيف نقاومه؟ بالأسلحة؟ بالعنف؟ كيف نتغلب على هذا الكيد؟ نتغلب بشيء واحد فقط، الثقافة الإسلامية الواعية. نتثقف ثقافة إسلامية واعية كلمة، عندئذ لا يستطيع أي ماكر أن يضحك عليك، أنت الذي تضحك عليه. لا يستطيع أي مخادع أن يخادعك. نعم، إطلاقا. لكن إذا كانت ثقافتنا ضحلة وانتماؤنا للإسلام مجرد انتماء تقليدي، والله كل شيء ممكن، ممكن أن نتخطف أعز ما نريد. ولكن المأمول أن ندرس إسلامنا دراسة واعية متينة أيها الإخوة. ولاحظوا الفرق الآن واضح. أسرة وعت إسلامها وعيا ثقافيا شديدا. هذا الوعي الثقافي الشديد يكون عندها أولا اعتزاز الإسلام، ثانيا يكون عندها حصانة ضد خداع المخادعين. ولذلك لا تجد هذه الأسرة كبارا صغارا ذكورا إناثا متأثرين بأي بشكل من الأشكال إطلاقا. والأمثلة كثيرة على ذلك. الآن مثلا أهم الشؤون التي يتم التركيز فيها والضغط فيها كما قال أحد المسؤولين الكبار في الضغط يكون فيها موضوع الرجل والمرأة، علاقة الرجل بالمرأة، والخداع الذي يستهدف استلام الدين منكم يدور حول هذا المشروع. عندما يكون الإنسان المسلم ذات زاد ثقافي إسلامي تام لا يستطيع أحد أن ينال منه أي بلد. كذلك من الأسرة، كثيرا ما يمكن تسمعه دعوة إلى الاختلاط، أن يختلط الرجل بالمرأة والذكور بالإناث وأن نحطم هذه الفوارق وما إلى ذلك. كلكم ربما يسمع هذه الدعوة. أما الإنسان الذي لم يعي من إسلامه شيئا، والله يمكن أن يؤخذ بهذه الخديعة، ولا شك أن المخادعين يضحكون منه في سرهم، وعندما يخلو بعضهم إلى بعض يضحكون علانية بالقهر. هذا شيء لا شك فيه أنه استطاع أن يخدع، لكن المسلم الواعي المثقف أبدا لا يؤخذ بهذا الكلام، كلام تافه يلقى تحت النعال هذا الكلام. لماذا؟ لأنك عندما تعلم الإسلام تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع الذي شرعه من فوارق ما بين الرجل والمرأة إلا تكريما للرجل وتكريما للمرأة. هذا شيء واضح. وتعلم ايضا ان العكس صحيح. عندما تخرج الحنيطات هذه التوصيات الاسلاميه لا شك ان كل من الرجل والمراه يقع في شرف المعنى، يقع في وادي الذنب والشقاء. لكن هذا ما الذي يريده صاحب الذات الثقافي الوعي بالاسلام؟ نعم، الواقع يصدق هذا الذي جاء به كتاب الله وجاءت به سنه رسوله. انظروا ماذا يصنع الانقلاب الذي تدعون اليه في كثيرا من المناسبات والنساء يدعون اليه. لي صديق في هذه البلده كانت له زوجه، بينهما من الحب خير ما يكون بين زوج وزوج، وانا على علم بذلك. هذا الصديق كان ممن يؤخذ بهذا الخداع، وكان ممن تنطلي عليه لعبة الدعوة إلى الاختلاط وما إلى ذلك، أخذ بها. فكان يستقبل الرجل أصدقاءه في سهرات عائلية، تجالسهم الزوجة ويجالسونها دون أي حرج دون أي مانع. الرجل كان يحاول أن يظهر نفسه الإنسان الذي يبقى الحضاري الذي يستجيب لهذا الكلام. فجأة بلغني خبر آلمني. ما هو هذا الخبر؟ زوجته تعلقت بصديق لها، وانتهى الأمر إلى أنها بعد الحب الشديد، بعد السعادة الأسرية الواجبة، انتهى الأمر إلى أنها أعلنت له وصرحت بأنها لم تعد تحبه وأنها تريد أن تفارقه لأنها تعلقت بصديقه. ورأيته في تلك الفترة، قلت له من خبر يا هذا؟ سكت. قلت له حدثني أصحيح ما بلغني؟ قال نعم. قال لقد ذهبت ضحية هذه الدعوة الآثمة الخادعة. نعم. قلت نعم. حط في الفوارق. وما الفرق بين رجل المرأة الآن؟ ما في فرق بين الرجل. ما الفرق؟ أنا نتشاور معه وهكذا. كانت النتيجة أن تعلقت زوجتي بصديق له، بصديق أحد من أصدقائي. وكانت النتيجة فعلا أن تركها واتجهت إليه لتتزوج منه، لا هو سعد من بعدها ولا هي سعدت من بعدها. هذا مثال مثله آلاف الأمثلة، آلاف الأمثلة. ولو أردت أيها الأخوة أن أؤلف كتابا في مآل الاختلاط الذي من هذا النوع والنتائج التي دارت براحة الشقاء على أسر، لا تستطعت أن أخرج من ذلك مجلدا كبيرا، وكلها قصص واضحة. انظروا إلى دين الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة، كم يحرص على أن يسعد الرجل بزوجته ويسعد الزوجة بزوجها، ومع ذلك فهو لم يسد الباب في تعامل المرأة مع مجتمعها أبدا إطلاقا، ولكن وضع الشارع لذلك حدودا ورسم لذلك أبعادا ونبه إلى أن الله لا يريد من هذه الأوامر أن يتعبنا أو أن يشقينا، وإنما يريد أن يسعدنا. هذا مثال. ترى لو أن الإنسان درس دين الله وتثقف ثقافة إسلامية راشدة، هل يخاف بهذه الخداعات الساقطة؟ لو أن هذا الصديق عفاه الله سبحانه وتعالى وأصلح حالنا وحاله، لو أنه درس الإسلام عن وعي ورشد، أفكانت تزل قدمه في هذه الهادئة؟ لا والله. مثال آخر بين الحين والآخر، تدعى المرأة في بلادنا إلى أن تخرج تتعامل وبأسلوب ملاحظة يعني أسلوب عجيب يعني أسلوب لا أدري شر البلية ما يقرب يعني قاعدة هي منصوفة بليتا لا واحد لا يقرب هذا الأسلوب أخي حل عني أنا قاعدة منصوفة ملكة ببيتي لا لا لا أعوذ باي باي شغلي مثلا حتى نصير مثل هذيك اللي برا يعني هذا الأسلوب المنحط العجيب. طيب أنا أقول لهؤلاء الحمقى الذين يلاحقون نساءنا وبناتنا إلى أن يقولوا يلا وكأنهم يحملون السياط ويلاحقونهم في بيوتهم من أجل أن يقولوا فيعملوا مع بجد أتريدون فعلا أن يستجيبوا لكم؟ أتريدون فعلا أن تستجيب النساء لدعوتكم؟ أنا أدعوكم ابدأوا أولا فاعملوا على نسخ قانون تكليف زوج النفقة على الزوج وتكليف الأب النفقة على البنات عندئذ ستجدون بدون إلحاح منكم كلهن يخرجن إلى العمل. لكن لماذا لا يخرجن الآن في بلادنا؟ لأن هذه المرأة كانت تكره في بيت أبويها فهي مكفية النفقة بكل إكرام، وإن كانت زوجة في بيت زوجها فهي مكفية النفقة بكل أي وضع ذا. ومع ذلك لاحظ التكريم، مع ذلك ربنا عز وجل قال لهذه المرأة إن شئت أن تخرجي فتعمل تزيدا ومن أجل مزيد من المال فاخرجي، ولكن قبل أن يقول لا أخرجي وضع الله لها الضمانة أن يوجد من ينفق عليها إن كان في بيت أبويها فالأب وإن كان في بيت زوجها فالزوج. عندئذ ستخرج لكن لا بقهر لا بإجبار لأنها لا تجد ما تأكل، ستخرج كم رغبت في أن تشتغل، كم رغبت في أن تتزيد من تزيد من الدخل. ومع ذلك فباعتبار انها ليست مضطره للعمل تملك عندئذ ان تنتقي من الاعمال ما يتناشر مع حاله. فهؤلاء الحمقى الان يلاحقون النساء في بيوتهم اخرجنا الى العمل يا عمي بدك اياهم الله وياهم اقطعهم من الكفر للشريعه الاسلاميه فرضوا على الاب وفرضوا على الزوج ومنعهم من الرزق لا يحاولوا مساكين كي يطلعوا ساعتها بيصيروا بقى مثل النساء الغربيات يلي بدك اياهم يشكوا من حكايتهم. عم بحكي بالعامي حتى كلها تنفهم تماما. نعم هذا الامر نعم بالقرار يلي يروح الى اوروبا وارادوا انه نساء لا يسمعنا هذا الكلام لما يطلع على القشرة الظاهرية للمجتمع الأوروبي بيصير تغاضي بيقول لحاله هذول النسوان كلهم سكرتاريات وكلياتهم معني عم تساعدوا من أعمال رائعة وما إلى ذلك. هو ماذا رأى؟ رأى القشرة عندك في شهرين ثلاثة في أوروبا واحتفظ هذا الأسر وانظر إلى المأساة التي تطحن فيها حياة المرأة الغربية الطحنة. هي القشر انظر الى ما وراء ذلك. المرأة هنا ليس هنالك من يتحمل المسؤولية عنها، لا الأب مسؤول عن الإنفاق عليها إذا بلغت سن البلوغ ولا الزوج إطلاقا، هي مكلفة أن تبحث لنفسها عن عمل. خروج المرأة هناك إلى العمل عن ضرورة بحثا عن لقمة الطعام بحثا عن ضرورات اللباس، نعم لذلك النسبة الكبرى من هنا ما هي الأعمال التي يمارسونها؟ أسوأ عمل يمكن أن تراه عينك، رأت عيني ذلك سائقات تكسير حاملات عشر يعني حمالات شيالات يعني نعم يكسحن القمار عن أنفاق البترول للبالغ يفعل الأحذية يمارس أعمالا يندى لها الجبين. وتنظر إلى هؤلاء النسوة وإن خطوط الشقاء قد ابتسمت والله الذي لا إله إلا هو على وجهه. وتبحث عن بقايا الألوفة فلا تقع على أي مظهر من مظاهر الألوفة إلا من مظهر فصوتها هو الذي ينبت بقلوبها. نعم، لماذا سبب يعني لماذا المرأة انزلقت إلى العمل هنا ولم تنزلق إلى العمل هنا؟ لأن المرأة هنا مضطرة، حفظها مضطرة، لا يوجد من ينفق عليها، لا يوجد من يسعفها إطلاقا بشكل من الأشكال، لا زوج ولا أب ولا أخ، أسرة متفككة أصلا، ما في أسرة، البيوت مثل المنزلات يعني مثل البلادات الصغيرة، بيجتمع النزلاء فيها ركاب وعند الصباح كل واحد يذهب إلى عمله. هذا واقع الأسرة. فانظروا إلى الحمقى الذين في بلادنا والذين يدفعون المرأة هنا دفعت إلى أن يخرجن فيشتغل كما تشتغل تلك المرأة. طيب يا عمي أولا مثل ما أعترف أشتغل بدك ياهم يشكوا مثل ما يشكوا نساء الغرب، إيه أنا في اللي بتسوي؟ روح لتصرع عزي قناع الدولة بأن تلغي مسؤولية الدولة اللي انطبق على الدولة. قل له يا اخي عم كلف النسوان يطلعوا يشتغلوا يشتغلوا مع نفسهم لانه انا خيار، لذلك انت يا زوج لا تنفق عليها وانت يا اب لا تنفق عليها لانه لا يطلعوا. مبدا يتطلب عندما ينقطع ريشك عنها فلا الاب ينفق ولا الزوج ينفق. نعم فوق هالشيء هذا بالقانون ما دام انت متحرك ولو عارف عم تشيل على شقاء المرأة في الغرفة يجمع كمان نساء عن يشكون اليوم طالب ايش اذا نجحها وقالبت على عين راسي مشان حتى يفشلها راح نمنع الازواج من الانفاق على النساء وراح نمنع الاباء من الانفاق على بناتهم وامنوها ساعتها في ناس طلعوهم اللي حالهم يشكون طلعوهم اللي حالهم يشكون وراح كمان نقصها راح يشتغلوا في اسوء الاعمال مثل الأعمال اللي كانت يلي بداية أولها. أنا قلت في كتابي للمرأة وما أعتقد أن الإنسان قرأ هذا الكتاب إلا وعمى وجهه لتشريع الله سبحانه وتعالى ورأى أن المرأة تعيش من شرع الله سبحانه وتعالى في برج عاجز لا يبلغ مداه إسعاد أحد. ولعله كل من يقرأ هذا الكتاب أن المرأة في الغرب تطحن براحات الشقاء لكن تحترق الأطر والمظاهر. قلت أنا كنت واقف أمام مدخل إحدى المطارات في أوروبا في بلدكم في فرنسا وإذا السيارة تقف معها بالمطار ونزل كائن من السيارة لا نتبرج واستدار إلى صندوق السيارة وفتحها وأخرج منها حقائب ثقيلة جدا وأدراها أرضا. والله لم أتبين أن هذا الإنسان مرآه إلا بعد أن تكلم وزملت فكره. إنسان لم يعد يظهر في حياته أي قطرة من معنى الموت بشكل من الأشكال. ولو أنك نظرت إليها لقرأت بكاء في شكلها ومظهرها وعينيها ولا علمت انها تعيش حياه شقاء شقاء لا نظير له بشكل من الاشكال. وهذه ليست صوره نادره، هذه هي الصوره الاصليه. ماذا اقول انا؟ ماذا ابتغي من وراء هذا الكلام؟ الانسان الذي يملك ثقافه اسلاميه ويملك وعيا اسلاميا من خلال هذه الثقافه، هل سيؤخذ بهذه الدعوة الغبية؟ هي ليست غبية، لا، التي تتقاضى، ما في حدا غبي من الغبي. هل سيؤخذ بهذا أيها الأخوة؟ لا يمكن أن يؤخذ بهذا إطلاقا، بل المرأة عندما تحمد الله مليون مرة أن الله شرفها بهذا الإسلام الذي جعلها ملكة في بيته ولم يشبها لأن جعلها شاهدة عن هذا الإسلام العظيم. لكن بمقدار ما يطبق الإسلام عن وعي فازداد المرأة سعادة، وبمقدار ما يتسرب إلينا رشاش تلك العادات من خلال هذه الدعوات، بمقدار ما يتسرب الشقاء أيضا إلى المرأة وإلى المجتمع كله. أيها الأخوة، تمام، يعني حصنوا أنفسكم بالذات الإسلامية، بالثقافة الإسلامية الواعية، عندئذ ستعلمون أن الخطط الأجنبية الخارجية لم تنال منا يمنا، وسوف تعلمون أن من تلك الخطط الأجنبية عملائنا، ولم يدخل كلام أي منهم إلى تهذيب عقولكم بشكل من الأشكال. في أوروبا وفي أمريكا مجتمع يسمى المجتمع الأكساوي، ما أنا سميته، الغربيون سموه المجتمع الأكساوي. هل تعلمون ما هو هذا المجتمع الأكساوي؟ كل امرأة تجاوزت سن الشباب إلى الظهور ثم دخلت في مدارس الشيء، هذا اسمه مجتمع الأكساوي، لأنه مجموعة مطلقات، مجموعة عوام، حياتهن تحيل، يعيشن إما في بيوتهن وليس في بيوتهن من يحن عليهن ولا من يؤانسهن بشكل من الأشكال. الوحدة إذا أنت النزار في أربع خمس بتاجات الدار حتى ما حدا يدخل عليها، إذا كان مصمت لها شيء مقال ما حدا يدخل عليها، وياما بيقتلوا جرائم وجنايات إلها فيها يتكل تتسلل. نعم، هذه هي حياتها، أو تجدها أيضا في دور العزبة، في دور العزبة في قاعات الانتظار ينتظرنا الرحيل إلى العالم الآخر. لا الأب طبعا ما في أب، أباؤه ما في، لا في زوج، لا في أولاد، لا في إخوان إطلاقا بشكل من الأشكال. اللي الرجال اللي كانوا قبل 20 سنة واحد يبوس كده في الحفلات يطخي هي يبوس كده، عطاك الكلام عامل كان حتى نفهم بباطنها اللغة العربية مع مصرها. نعم، هذا الذي كان يقدسها ويقبل يدها وهو راكع لم يعد يتعرف عليها بشكل من الاشكال. هذا اذا ما اخطأ، هذا اذا ما ضرب، حتى هذا اذا ما فات الجريمة بحقها. نعم، اطلاقا، وهي واحدة تعيش أحلام الماضي تجترها في شقاء بألم. عندنا المرأة كلما كبرت كلما قدرت، المرأة كلما امتد بها العمر كلما قطعت اسمها ليه؟ نعم، لا يقطع دونها بأمر، أليس كذلك؟ كلكم يعلم هذه الحقيقة. قارنوا أيها الأخوة بين المرأة عندما تكبر في شقنا العربي والإسلامي والمرأة عندما تكبر في ذلك المجتمع. أنا أتمنى أن لو جاء العملاء الذين يحمون الغرب لو قالوا هذا الكلام، لو أجابوا عن هذا الذي أكثر معه، لماذا نريد أن نخلع بالباب العز الذي مدع الله سبحانه وتعالى به كل من الرجل والمرأة، جعل الرجل لبس عيني للمرأة وجعل المرأة لبس عيني للرجل بشكل رائع جدا. لماذا نحاول أن نخلع من باب العلم وأن نشقي أنفسنا تماما كما شقي أولئك؟ نعم، تماما كما قلت قبل أسبوعين، لكن نار شربانين وعم يحبوا، نحن شو صرنا نعمل حتى اليوم؟ ليش نعمل هالعمل هذا؟ نعم، ولكن العجب لا يتكلم. لعلكم غير ستتذكرون كلامي عندما تسمعون الصفحه بمناسبه من المناسبات، من يدعو المراه الى العمل، ليش ما تخرجي تعملي؟ المراه الشرقيه ما هي متقدمه، ما هي واعيه جدا، لذلك اقصد الله، لك يا اسمعي اسمعي اسمعي، امراه سعيده في بيتها 24 ديرام، حلم وأما إذا أردت فعلا أن تجبر فاعلم أن صمام الأمان هو أن الله سبحانه وتعالى وكل به من يوقف عليه وفتح مع ذلك الباب لهم إلى العمل الشريف، لكن لا عن ضرورة بل عن ضرورة. وعندئذ تستطيع ان تلتقط من الاعراض ما يصلحه ما يصلحه وان ترسل من الاعمال ما لا يصلحه. نعم. اذا لا هكذا اذا